الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سورة آل عمران آية 36. فيها ولد وليس الذكر كالأنثى، يجوز أنها من قول مريم عليه السلام، ويجوز أنها من قول يجوز أنها من قول أم مريم امرأة عمران، أو يجوز أنها من قول الله من قول الله سبحانه وتعالى. وهنا يخطئ بعض المسلمين أو بعض أنصاف العلماء أنه يقول أن الإسلام دين المساواة. الحقيقة أن الصواب أن يقال الإسلام دين العدل. فرق كبير بين العدل والمساواة. فالعدل أن يعطى، الله يعطي كل ذي حق حقه وما يناسبه. ثم نأتي للآيات التي تتكلم عن قصة زكريا عليه السلام. وهنا ذكر تكلمنا فيها قبل ذلك واستفضنا فيها، ولكن نذكر بأنها زكريا عليه السلام قال قدم أحيانا قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وفي آية قول آخر له في القرآن يعني على لسان زكريا قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. فقدم نفسه في بالكبر ثم ذكر امرأته، وفي الثانية قدم امرأته في آل في سورة مريم آية 8 قدم امرأته عقم امرأته على أنه بلغ من الكبر عتيا، وذلك لأنه ذكر الكبر قبل ذلك قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. وتكلمنا فيها أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى، وكان الدعاء كان دعاء خاص جدا من زكريا، وتكلمنا عنه كثيرا قبل ذلك. وطبعا تكلمنا على 3 أيام إلا رمزة و3 ليال سوية، أنها تجمع اليوم بالنهار والليل. وقال الرمز هو يظهر في الأيام في النهار، لذا لم يذكر في الليل، وتكلمنا فيه كثيرا. ثم نأتي لقصة امرأة عمران ومريم عليه السلام. قالت هنا الاصطفاء، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقلنا الاصطفاء الأول للعبادة وخدمة بيت، ولكن مع أنها كانت للرجال فقط، ولكن استثنيت مريم مع كونها أنثى. والاصطفاء الثاني لولادة عيسى عليه السلام. فكأن الاصطفاء الأول هو ذاتي، والاصطفاء الثاني التفضيل على الغير. ثم نأتي لآية 44. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فهنا كأن في المجتمع الصالح يزدحم الناس على التطوع حتى يحتاجوا للقرعة لفعل الخيرات. ثم آية 45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وهنا لم يقل الله سبحانه وتعالى عيسى ابنك، بل قال ابن مريم، مع كون الخطاب لها تنبيها أنه يولد من غير أب، فلا ينسب إلا إلى أمه، وبذلك فضلت على نساء العالمين. وهذا التفضيل الثاني. أما في آية 47 فقالت ربي أنى يكون لي ولد، في حين أنها في آية في سورة مريم قالت أنى يكون لي غلام. لأن هنا في هذه السورة تقدم ذكر المسيح وهو ولدها، وبشارة الملائكة لها به وأنه ولدها. وأما في مريم قالت غلام، لأن الملك جبريل عليه السلام، إن كان هو جبريل عليه السلام، قال لها ليهب لك غلاما زكية، وفي قراءة ليهب لك غلاما زكية. ولاحظ أن في الآية التي نحن بصدها قالت ربي أن يكون لي ولد، فكان الخطاب لله سبحانه وتعالى بربي. أما عندما قال لها الملك لأهب لك غلاما زكية، قالت أن يكون لي غلام، وكأن الخطاب يجوز لهذا الملك. وهنا قال الله سبحانه وتعالى كذلك الله يخلق ما يشاء خلق. أما في مع زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ثم نأتي لآية 49 في آيات عيسى عليه السلام، قال في آية 49 فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ونظيرها في آية المائدة 110 فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص. هنا كلمة الطير قيل فأنفخ فيه هنا وفي آية المائدة فتنفخ فيها على التأنيث، فكأن فيه يعني الطير، أما فيها في آية المائدة فكأنها تعني هيئة الهيئة، فلهذا أنثت جاءت على التأنيث فتنفخ فيها كأن في هيئة الطير. أما هنا فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وتكررت بإذن الله. كان وفي الآية مرتين تكررت مرتين، أما في آية المائدة فتكررت بإذني 4 مرات، لأن في الأولى كلام عيسى عليه السلام وهو قوله في الأول قبل رفعه، أما في الثانية فقول الله سبحانه وتعالى في بعد البعث أو في يوم القيامة، لذا قال فيه بإذني كررت 4 مرات. أما في آية 101 آية 51 الله سبحانه وتعالى يقول إن الله على لسان عيسى عليه السلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في لها النظائر في مريم 36 وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وفي الزخرف إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ففي هذه الآية التي نحن بصددها كأنه على الاستئناف إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أما في آية مريم ففيها واو وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، لأنها فصلت آيات بين كأن كلام عيسى كان انتهى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ثم كلام الله سبحانه وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فجاءت هنا على العطف وإن الله كأنه يذكر أن هذا كلام عيسى عليه السلام أو استئناف لكلام عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أما في آية الزخرف فإنها كانت على الابتداء واضح جدا والاستئناف ابتداء رد كأنها رد على عبدة الأصنام المشركين حينما قالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، فجاء هنا إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم للتأكيد ليؤكد معنى هنا في سورة في هذه الآية من سورة الزخرف، وهي آية 64. ثم آية 55 إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرون. فهنا اختلف في تفسيرها، الأشهر أنها متوفيكة بالنوم إن هي الوفاة الصغرى حتى نمر يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها في الزمر آية 42، وكأنه الله سبحانه وتعالى يقول له رافعك عليه وأنت نائم لئلا تخاف وتستيقظ وأنت في السماء آمن مقرب. أما هناك قول آخر أنه لما هدده اليهود بالقتل بشره الله بأنه لا يقبض روحه إلا روحه إلا بالوفاة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا بالقتل. وهنا قال أصحاب هذا التفسير أن الواو لا تقتضي الترتيب. ثم آية 59 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هنا ثم قال له كن، ناخذ وقف هنا فيكون، ليست على العطف ولكنها على الاستئناف. وهنا في حال الوصل أو لفظ كما قلنا قبل ذلك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يبقى ممكن هاء الضمير تعود على آدم، نفهم لو وصلت. أما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، كأنك هاء الضمير تعود على عيسى عليه السلام، والقراءتان صحيحتان بالوقف أو بالوصل. ولكن هنا نقول أن آدم خلقه الله من تراب، وأما عيسى من الهواء ممكن، ولكن وآدم خلق من غير أب ولا أم، وأما عيسى خلق من غير من أم بلا أب. ولكن التشبيه هنا في الوجود بغير أب، والتشبيه لا يقصد المماثلة في جميع الوجوه، ولكن التشبيه الواضح جدا أنها بكون، فيكون لأن بعض ذهب أن فترة حمل مريم، وهو الأرجح أنها ساعة أو يوم، أو يعني ليست 9 أشهر، ولكن الولادة هي ولادة طبيعية لأن فيها نص صريح فأجاءها المخاض، ولكن اختلفوا في فترة الحمل. ولكن في آية 52، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، هنا أحس دون، لم يقل علم، دون علم، فهنا ظهر منهم الكفر ظهورا باديا واضحا لذي الحاسة فضلا عن لذي العقل وهو عيسى عليه السلام. ولا ننسى أيضا أنه في آية الرفع في آية 55 قال ومطهرك من الذين كفروا، وكأنهم نجس، فهو نجس إشارة أن نجاسة الكفر طبعا هو أنجاس، هم أنجاس بدنيا ومعنويا أكثر، وأن من يعيشهم ويتبع أثرهم وملتهم أو آثارهم ويتشبه بهم فسيعلق به من أثر نجاستهم. نذكر أيضا في آية 52 واشهد بأن مسلمون في هذه السورة، أما في المائدة فقالوا واشهد بأننا مسلمون على الأصل، لأن المائدة كانت أول كلام الحواريين كما قلنا قبل ذلك، وما في هذه السورة تكرار لكلامهم، والفرع بالفرع أولى، طبعا التكرار فرع، فهنا التخفيف كان فرع والفرع بالفرع أولى. ثم نأتي لآية 60، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أما في البقرة فلا تكونن من الممترين، وهنا التخفيف هنا فلا تكن، أما فلا تكونن فمع تمشي مع السياق كأنها في أول القصة، فلنولينك قبلة ترضاها، وهنا فلا تكونن من الممتدين، والكلام هنا في الآيتين للرسول صلى الله عليه وسلم، ويراد به العامة كلهم، الخطاب كأنه للرسول ولكن هو الخطاب للأمة. أذكر أن فلا تكن من الممترين في آل عمران هنا في التي نحن بصددها هي الوحيدة في القرآن، وباقي المواضع فلا تكونن من الممترين، فزي ما قلنا في آية البقرة في بعد تحويل القبلة. والحق المذكور فيه هنا هو الحق من خبر عيسى عليه السلام، أما في الآيات الأخرى فيقول أنه الإسلام أو صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في البقرة هي القبلة، كأنها أن القبلة هي الكعبة هي قبلة المسلمين. ثم نأتي فلنولينك قبلة فرازة، ما قلنا أنها بزيادة النون هنا فأوجب زيادة النون فلا تكونن للسياق. ثم نأتي لآية 66، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ذم الله في القرآن 4 أنواع من الجدل كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، الجدل بغير علم هنا، والجدل في الحق بعد ظهوره يجادلونك في الحق بعدما تبين، والجدل بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، والجدل في آيات الله سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ثم نأتي لآية 68، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، ولم يقل الله سبحانه وتعالى وليهم لنسبة لهم لأنهم ذكروا قبل والذين آمنوا، ولكن أن مولاة الله تعالى سبحانه وتعالى تستحق بالإيمان، وأنها ليست بمقصورة على من تقدم ذكرهم بل على كل مؤمن في كل وقت استحق هذه المولاة كما قال الأصفهاني في تفسيره. والله أعلى وأعلم.